الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من الشرع ما تصح به عبادته، ولهذا جاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. واعلموا معاشر الحضور أن من الأحكام الشرعية ما يتعلق بما أنيط إليكم من القيام على بيوت الله تبارك وتعالى، والنداء للصلوات الخمس وغيرها. فبيوت الله سبحانه وتعالى هي أشرف البقاع، أشرف بقاع الأرض، بيوت الله تبارك وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارتها تشمل العمارة الحسية ببنائها وتنظيفها وتطيبها وإزالة الأوساخ منها، وتشمل العمارة المعنوية وهي عمارتها بذكر الله، عمارتها بعبادة الله، بالقيام، بالاعتكاف، بأداء الفرائض والسنن، تلاوة القرآن والدعاء، وبث العلم وسماعه. وبيوت الله سبحانه وتعالى لما كانت أشرف البقاع كانت تختص بكثير من الأحكام. على المسلم أن يعلم هذه الأحكام حتى لا يقع في المخالفات الشرعية. أولا، من الأحكام أن من تطهر في بيته ثم أتى بيت من بيوت الله لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث. فهذا فيه أنه ينبغي للمسلم أن يتوضأ في بيته ولو كان من موظفي المسجد حتى ينال هذا الأجر. وينبغي له إذا كان قادرا أن يأتي ماشيا، لأنه ما من خطوة يخطوها إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأن تكون نيته عمارة بيوت الله تبارك وتعالى فينال مثل هذا الأجر العظيم. وإذا جاء إلى بيت من بيوت الله قدم رجله اليمنى وقال بسم الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ودخل، ثم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الخطيب يوم الجمعة يخطب. فقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، أي خفف هاتين الركعتين. هذا من الآداب إذا جاء الإنسان إلى المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فإذا خرج من المسجد زمن قصير ثم رجع فليس عليه أن يصلي، لأنه إنما خرج ليدخل. ولأن الحديث جاء إذا جاء أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لا يشمله لأنه قد رجع. وأقلها ركعتان سواء بنية تحية المسجد أو بنية الراتبة أو بنية الفريضة أو بنية صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى، كل هذا يشمله، كل هذا يشمله. وأيضا إذا دخل إلى المسجد عليه أن يكون على وقار وسكينة، لا يرفع صوته، لا يؤذي أحدا، لا يضايق أحدا، فإن هذا مكان عبادة. لهذا جاء في الصحيح أن أعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد فقام إليه الصحابة ليقع به، قال دعوه ولا تزرموه، ثم أمر لما انتهى من بوله بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال للرجل إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فبيوت الله سبحانه وتعالى تصان عن الروائح الكريهة، وتصان عن اللغط، وتصان عن هيشات الأسواق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وهيشات الأسواق، ما يحصل في الأسواق من لغط وقيل وقال وربما مضاربات، هذه تصان عنها بيوت الله سبحانه وتعالى لأنها بيوت عبادة. وأيضا تصان عما يشينها من النخامة والقذارة. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في المسجد فتغير وجهه ثم حكها وكانت في قبلة المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فمن حسنها القذات تكون في المسجد يرفعها العبد، ومن سيئها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن. ولهذا جاء الأمر بتطيب المساجد وتعطيرها وتبخيرها. فقد قال عليه الصلاة قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تطيب وأن تنظف. وكان عمر رضي الله عنه يأمر رجلا اسمه نعيم ولقب بنعيم المجمر أن يجمر المسجد، بمعنى أن يبخر المسجد كل جمعة. بل عد بعض أهل العلم من المخالفات يوم الجمعة ترك تبخير المساجد، لأن كثرة دخول الناس وخروجهم قد يورث بعض الروائح، فتغير هذه الروائح بالأطياب وبالبخور وبالعطور الطيب، حتى إذا دخل الإنسان المسجد ينشرح صدره وينشرح قلبه لأداء العبادات لله تبارك وتعالى. وأيضا تجنب المساجد إنشاد الضوال والبيع والشراء في المساجد، لأن مكان عبادات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد قولوا لا ردها الله عليك. من قال مثلا ضاعت مني مفتاح، أو ضاع مني مبلغ مال، أو ضاعت مني شاه أو ناقة، هذا لا يجوز في بيوت الله عز وجل، بل تصان بيوت الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا. وأيضا البيع والشراء في المسجد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في بيوت الله سبحانه وتعالى، وقال لأربح الله تجارتك، لأن هذه بيوت متاجرة مع الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، لا تجارة أهل الدنيا، فتصام بيوت الله سبحانه وتعالى عن هذا. والموكل بفتح المساجد وتطيبها والقيام عليها عليه أن يعتبر هذا الأمر، وأن ينبه الناس إذا خالفوا في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل الشرعية التي هي من آداب المساجد. من ذلك رفع الأصوات في المسجد، رفع الصوت في المسجد مما يؤدي إلى أذية المصلين أو الذين يتلون القرآن أو الذين يسمعون العلم أو الذين يدعون الله عز وجل، والأذية محرمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، أي لا يرفع صوته بالقرآن، فإن هذا مما يؤذي القارئ الآخر. هذا إذا كان بالقرآن، فما ظنك بالكلام والحديث الأجنبي وتجاذب أطراف الحديث، هذا مما يشغل الناس وربما يؤذيهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إياكم وهيشات الأسواق. ولما سمع عمر رضي الله عنه رجلين يتحدثان في المسجد فأتي بهما إليه قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في جميع المساجد، لأن هذا يحصل به الأذية لمن يأتي إلى بيوت الله عز وجل لأداء العبادات. فعلى من يقوم على المساجد أن ينبه الناس برفق ولين، ولا يكون هو الذي يفتح باب الحديث للناس والكلام في المسجد في غير طاعة، فإن هذا مما يؤذي الناس، ولا بد من اعتبار هذا، لا بد من اعتبار هذا. ولهذا أي مظهر من مظاهر الأذية في بيوت الله عز وجل لا تشرع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الرجل إلى المسجد وقد أكل ثوما ولا زال في فمه رائحة الثوم أو بصل أو كراث، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا إذا أكل أمرا شيئا مباحا، يعني الثوم والبصل والكراث أكلها مباح، لكن لها رائحة قوية. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى من أراد أكلها أن يميتها طبخا حتى تذهب رائحتها. فما ظنك إذا كان يتناول شيئا محرما وتكون له رائحة قوية يؤذي بها المصلين، كالدخان مثلا، فإن رائحته أشد من رائحة البصل، من رائحة الثوم. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. إذا ابتلاه الله عز وجل بهذه المعصية جاهد نفسه على تركها، ويحاول إذا جاء إلى المسجد أن ينظف نفسه. لهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الرجل له ثوب يصلي فيه، ثوب حسن، لا يأتي بثياب المهنة. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال أهل التفسير: عند كل مسجد أي مواطن السجود وهي المساجد. الله سبحانه وتعالى أحق أن يتزين له من المخلوق. أنت إذا ذهبت إلى مناسبة أو للقاء رجل كبير في نفسك تلبس أحسن ما تجد، فأنت في صلاتك وعبادتك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أحق أن يتزين له. أيضا مما ينبه عليه هنا على من يقوم على شؤون المساجد أن يحافظ على مرافق المساجد، أن يحافظ على مقتنيات المساجد، سواء من المصاحف أو من الإضاءات والإنارة أو دورات المياه أو أدوات التكييف أو إذا كان هناك ثلاجات أو غيرها. هذه أوقاف لا يجوز العبث فيها ولا يجوز أخذها من غير موجب شرعي. هذا الوقف لا يجوز أخذه أو إلقاؤه، لأن صاحبه يريد به الأجر والثواب، والوقف لا يغير إلا إذا تعطل أو أبدل بما هو أفضل وأنفع للمسجد منه. فيحافظ على مرافق المسجد، وهذا من مسؤوليته. وأيضا عليه أن يبكر إلى بيوت الله عز وجل، ينوي التبكير إلى الصلاة، وبتبكيره ينال أجر التبكير. وأيضا يهيئ المسجد للمصلين، هناك من يريد أن يبكر إلى المسجد فيجد المسجد مفتوحا. وأيضا إذا كان في وقت الحر يشغل أدوات التكييف فيأتي الناس إلى المسجد وهو مهيأ للصلاة ولحضور الدرس وللجلوس فيه لذكر الله عز وجل. ولك الأجر والثواب في هذا، لأنك تعين الناس على البقاء في بيوت الله، تعين الناس على العبادة، تعين الناس على المكث في بيوت الله عز وجل. الجلوس في بيوت الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة، وإذا كان يجلس في بيوت الله من أجل أن يحفظ جوارحه فهذا في عبادة أيضا. ولهذا قال الإمام أحمد: نجلس في بيوت الله نحفظ صيامنا، هذا في الصوم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ورجل قلبه معلق في المساجد، أي دائما يريد أن يبقى في المسجد. ولهذا إياك أن تضايق المصلين، لا تضايق المصلين. رجل يريد أن يذكر الله بعد الصلاة ويريد أن يتلو القرآن، لا تمنعه من ذلك، ويخشى عليك أن تدخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فإياك، بل تعين الناس على البقاء في بيوت الله وتحفزهم وتحثهم وترغبهم، لك بذلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. مما يذكر أيضا في هذا المقام إغلاق المساجد، إغلاق المساجد. الأصل أن تبقى المساجد مفتوحة لمن يريد أن يصلي فيها أو يريد أن يذكر الله أو يتلو القرآن أو يسمع العلم أو يبث العلم، إلا إذا خيف على مرافق المسجد من الإتلاف أو العبث أو السرقة. وإلا الأصل أن يبقى المسجد مفتوحا للناس، وهذا الذي كانت عليه المساجد من زمن الصحابة رضي الله عنهم، من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب. الأصل أن تبقى بيوت الله مفتوحة يرتادها الناس متى ما شاء، بل كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبيتون في المسجد وهم أصحاب الصفة رضي الله عنهم، بل كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد، أي تقوم بالعناية بالمسجد وتنظفه، فماتت يوما رضي الله عنها، وفقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، فقالوا يا رسول الله إنها ماتت، قال هل لا آذنتموني أي أخبرتموني؟ قالوا إنها ماتت بالليل، وما أحببنا أن نوقظك بالليل، فقال هل لا آذنتموني حتى أصلي عنهم؟ فكأنهم قللوا من شأنها، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها وصلى عليها بعد أن دفنت، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم. هذه امرأة كانت تقم المسجد وكان لها خباء في المسجد تبيت فيه، وكان أيضا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الصفة يبيتون في المسجد، فالمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون مهيئة للناس في أي وقت، في وقت الصباح، في وقت المساء، في وقت الظهيرة، إلا إذا خشي العبث ببيوت الله أو العبث بمقتنياته أو اتخاذه مكانا لمخالفة الشريعة، فهذا أمر آخر ويرجع في ذلك إلى الجهات المعنية. أيضا من الأحكام أحكام الأذان، تعلمون أن الأذان شعيرة من شعائر الدين، الأذان شعيرة من شعائر الدين، ولهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك، فإذا سمع أذانا أمسك عنهم أي علم أنهم أهل الإسلام، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، فهذا فيه دلالة على أن الأذان للصلوات الخمس من شعائر الدين، من شعائر الإسلام، ومن وفقه الله عز وجل للأذان فهو على خير عظيم وعلى ثغر، وقد جاء في فضل الأذان أخبار كثيرة، فقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال ابن عمر وعكرمة وغيرهم نزلت في المؤذنين، لأن المؤذنين إذا في أحد يصور ما يصور يا أخوان، لأن المؤذنين يدعون الناس إلى أداء العبادات وهي من الأعمال الصالحة، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قالت هم المؤذنون، وهذا فضل عظيم أن تكون من هذا الصنف الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. معنى هذا الحديث لو يعلم الناس ما في الأذان من أجر وما في الصف الأول من أجر ثم لم يتوصل إلى أن يؤذن أو أن يكون في الصف الأول إلا بالقرعة لأجر القرعة، لعظيم الأجر والثواب للمؤذن ولمن يصلي في الصف الأول. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، قيل أطول أعناقهم لأنهم يتشوفون إلى الثواب، وقيل لأن يوم القيامة يكون فيه العرق يوم القيامة حتى يلجم الناس، أي يكون لهم بمثابة اللجام للدابة، فهم أطول أعناقا، وهذا فيه فضل من أذن لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عند الدارقطني وغير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب الله عز وجل له كل يوم بأذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هذا أجر عظيم، وجبت له الجنة أذان وإقامة 90 حسنة، وهذا فيه أن الإقامة أيضا فيها فضل وفيها ثواب وفيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يشهد لك كل من سمع صوتك بالتأذين، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: لقيني أبو سعيد الخدري فقال: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك وغنمك وأذنت للصلاة فارفع صوتك بالتأذين، فإنه ما يسمع صوتك من جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك به يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل رفع الصوت بالأذان، ارفع صوتك إذا أذنت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن من يسمع صوتك يشهد لك يوم القيامة، وهذا فيه فضل وأجر عظيم، وفيه فضل نشر هذه الكلمات العظيمة، كلمات الأذان المشتملة على التوحيد والمشتملة على النداء إلى الأعمال الصالحة وهي الصلاة، والمشتملة على الاستعانة بالله تبارك وتعالى والأكبرية لله عز وجل، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فارفع صوتك إذا أذنت. وقد أخبرت أن الدرس الماضي كان على تصحيح الأذان، فلا نشتغل به إذا كان قد أدي به المقصود. وألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان أقلها 15 لفظا أو جملة، وأكثرها 19، فهي إما بتربيع التكبير، أي أن يكبر في أول الأذان 4 من غير ترجيع، والترجيع هو أن يذكر الشهادتين بصوت منخفض 4 مرات ثم بعد ذلك يرفع صوته بهما، فبالتربيع مع ترك الترجيع 15 لفظة، وبالتربيع مع الترجيع 19 لفظة، وبتثنية التكبير مع الترجيع 17 لفظة، وكلها جائزة إذ ثبتت بجميعها السنة. وهذا كما يسميه العلماء من اختلاف التنوع، ورد هذا وورد هذا، والأفضل أن يفعل الإنسان تارة هذا وتارة هذا، مرة يكبر 4 من غير ترجيع، ومرة يكبر 2 بترجيع، ومرة يكبر 4 بالترجيع، كل ذلك ثابت في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي محذورة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان يشرع للصلوات 5، وهذا باتفاق أهل العلم. وأيضا الأذان الأول في صلاة الصبح، وذلك قبل دخول وقت الصبح، وهذا قد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ به الفقهاء من المالكية وغيرهم. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والأذان الأول صلاة الصبح فيه فوائد أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يوقظ نائمكم إذا كان هناك من هو نائم يقوم ليوتر، لأن الوتر آخر الليل أفضل، ويرجع قائمكم أي من كان يقوم الليل يوتر حتى أو يوتر قائمكم حتى لا يفوت وقت الوتر. وأيضا من أراد أن يصوم يتسحر ففيه فوائد، وأيضا من أراد أن يدعو أو يذكر الله ذاك وقت المستغفرين بالأسحار ووقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا في آخر الثلث الليل آخر الليل في الثلث الأخير منه إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وأيضا مما يذكر في الأذان قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ويسمى بالتثويب، سمى بالتثويب الصلاة خير من النوم. تذكر جاءت في الأحاديث في الأصح أنها في الأذان الثاني، لكن الذي عليه المالكية أنها في الأذان الأول، فلو فعلها في الأذان الأول كان له بذلك سلف، وحتى لا يربك الناس، هذا يجعله في الأذان الأول وهذا يجعله في الأذان الثاني، فيحصل ارتباك للناس ولا يدرون أهو الأذان الأول أم الثاني. وأيضا مما يذكر في الأذان أنه الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجمعة لها أذانان، أذان أول قبل دخول الوقت وقبل الزوال، والأذان الثاني، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وأول من فعله وأمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين. وأيضا يؤذن لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف بقول القائل الصلاة جامعة مرتين، يقول ذلك الصلاة جامعة، وهذا من الأحكام إذا كانت هناك صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف تأتي بغتة فجأة لا يعلمها الناس فينادى في الناس بهذا كما ثبتت بذلك السنة. أما الاستسقاء والعيدين فإنه لا يسن فيهما الأذان. وأيضا مما يسن في الأذان قول القائل إذا نزل المطر صلوا في رحالكم، أو صلوا في الرحال، أو صلوا في بيوتكم، هذا ثبت به السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وموطنها إما أن يقولها بدل الحيعلتين، أي بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقولها بعد الحيعلتين، أو يقولها بعد أن يفرغ من النداء والأذان، كل هذا ثابت في السنة. يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، إذا كان المطر نازلا أو البرد شديدا يشق معه حضور الجماعة على أوسط الناس، أو البلد كثيرة الوحل يشق على الناس أن يأتوا ولو في سياراتهم، فمثل هنا جاء الترخيص بقول المؤذن صلوا في رحالكم، فيصلي من سمع هذا في بيته ولا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبتت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. شروط الأذان، شروط الأذان ثلاثة. الشرط الأول هو دخول الوقت، شروط المؤذن عفوا ثلاثة، الشرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني السلامة من اللحن، والشرط الثالث أن يكون باللغة العربية. فلا يؤذن قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح أو الأذان الأول يوم الجمعة، وأما بقية الصلوات فلا يؤذن قبل دخول الوقت، لأن الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بهذه الشعيرة العظيمة، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، فلا يؤذن قبل دخول الوقت، فيؤذن عند دخول الوقت، وأن يكون سليما من اللحن، لا يلحن في أذانه. ولعل من سبقني في محاضرة الأمس نبه على هذا. والثالث أنه لا يصح إلا باللغة العربية، فلا يصح بلغة أخرى. وأما شروط المؤذن، شروط المؤذن: أولا الإسلام، أن يكون مسلما. ثانيا التمييز، فلا يصح من غير مميز أو زائل العقل كمجنون. ثالثا الذكورية، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء، أن يكون ذكرا، فلا تؤذن الأنثى، بل لابد أن يكون ذكرا. واشترطوا أيضا العدالة، أن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يؤتمن على وقت الناس أو على عوراتهم، لأنه في القديم كانوا يؤذنون فوق أسطح المساجد، فربما انكشفت عليه البيوت، فلا بد أن يكون أمينا، وأيضا أمين على أوقات الناس، لأن هذه عبادة: دخول وقت، صيام، إفطار، وحلول أجل إلى غير ذلك. فهذه جعلت أهل العلم قالوا لا بد أن يكون عدلا، وأن يكون عارفا بالوقت، دخول الأوقات يعرف غروب الشمس وطلوع الفجر وغروب الشفق الأحمر والزوال في الظهر، وأن يصير ظل الرجل مثليه في العصر، عنده معرفة، أو هناك من يخبره. ولهذا قالت عائشة في ابن أم مكتوم: وكان رجلا أعمى لا يؤذن أو لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والمؤذن، المؤذن مؤتمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فيتحرى دخول الوقت، لا يؤخر، لا يقدم، لأنه إذا قدم صلى الناس قبل الوقت ولم تصح صلاتهم، وإذا أخر فوت عليهم أداء الصلاة في أول وقتها، وفوت عليهم الفطر، وربما جعلهم يأكلون إذا أرادوا السحر. فلا بد أن يتحرى وأن يؤذن في الوقت، أن يؤذن في الوقت، ولهذا اشترط فيه العدالة. ويستحب أن يكون صيتا، بمعنى جهوري الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء. ولهذا لما رأى عبد الله بن زيد الأذان في الرؤيا قال: ألقه على بلال، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الشباب يؤذنون في مكة، فدعا بهم وطلب من كل واحد أن يؤذن، حتى أذن أبو محذورة، وسمع أذان أبي محذورة وكان صوته جميلا، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا لأهل الحرم أبو محذورة. والمؤذنون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: بلال، وابن أم مكتوم في مسجده رضي الله عنهما، وسعد القرض في مسجد قباء، وأبو محذورة في مسجد مكة المسجد الحرام. فيستحب أن يكون صيتا، أي أن يكون صوته جهوريا، لا يكون صوته منخفضا لما يسمع الناس. وأيضا من الأحكام التي في الأذان: إذا جاء عند أراد أن يؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا قال به عامة الفقهاء، وثبت به الحديث عند الترمذي وغيره من حديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن وأصبعاه في أذنيه، رأيت بلالا يؤذن وقد وضع أصبعيه في أذنيه. فالسنة أن يضع أصبعيه في أذنيه، والسنة أيضا أن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا، كما جاء في حديث أبي محذورة: ورأيت يلتفت ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبه عليه في ألفاظ الأذان عند التكبير بعض الناس يسأل هل يكبر التكبيرات متصلة أو منقطعة؟ بمعنى إذا كبر تكبيرتين هل يقول الله أكبر الله أكبر أو يقطعهما يقول الله أكبر الله أكبر؟ في هذا أقوال لأهل العلم، والصحيح جواز هذا وذاك، إذ ليس هناك نص صريح في الأمر بالهذا والنهي عن ذاك أو العكس، وهذا ما رجحه طائفة من أهل العلم، وهو جواز الصورتين، أن يجعل التكبيرتين متصلتين أو يفصلهما عن بعضهما، كل هذا جائز ولا حرج إن شاء الله تعالى. ومما يذكر أيضا أنه لا يستحب للمؤذن أن يردد بعد انتهاء من الأذان ما ورد في فضل الترديد وراء المؤذن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث معاوية وغيره: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد، وأرجو أن أكون ألا وجبت له شفاعتي. هذا خاص بمن يسمع المؤذن، ولا يستحب للمؤذن أن يقول بعد أذانه هذا الدعاء، وهذا نص عليه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، لأن الحديث في فضل من سمع المؤذن، وأما المؤذن فله فضل التأذين، في هذا له فضل التأذين. هنا مسألة وهي أخذ الأجرة على الأذان. اتفق الفقهاء على أن الأجرة إذا كانت من بيت مال المسلمين فإنه لا كراهة فيها، جائز أن يأخذ من بيت مال المسلمين، لكن لا ينبغي للمؤذن أن يكون قصده هو أخذ الرزق من بيت المال، بل يكون قصده التعبد لله عز وجل بالأذان وما يتبعه من الأعمال الصالحة. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الأجر من غير بيت المال المسلمين كما لو تكفل به شخص أو جماعة المسجد، فأصح الأقوال أنه إن كان محتاجا إلى الأخذ أخذ، وإلا فلا يشرع له أن يأخذ. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا في حالة ما لو كان المال من غير بيت مال المسلمين ولم يكن محتاجا إلى هذا المال، وهذا يتنبه له أيضا، ينبغي أن يتنبه له المسلم في هذا. يحصل في كثير من المساجد التشاح والاختلاف على الأذان، فأيهم أولى بالأذان؟ إذا كانوا مختلفين في الشروط، فأحدهم عدل والآخر ليس عدلا، أو أحدهم صيت والآخر ليس صيتا، أو أحدهما مثلا يحسن أداء الأذان بألفاظ غير ملحونة والآخر يلحن، فمن توفرت فيه الشروط مقدم، فالذي لا يلحن مقدم على اللحان، والصيت مقدم على غير الصيت، والعدل مقدم على غير العدل. فإن كانوا في الشروط سواء فإنه يقرع بينهم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لكن إذا كان ولي الأمر قد أوكل بالأذان شخصا فلا يتقدم عليه إلا بإذنه، ولو جاء متأخرا فهو أولى، لأنه موكل من ولي الأمر بأداء الأذان، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إسناد الأذان في زمنه إلى بلال ابن رباح رضي الله عنه، ومعه عبد الله ابن أم مكتوم، لأن هذا يحصل فيه النزاع كثيرا. وإذا تأخر الإنسان ولم يأتي وقد دخل الوقت ومضت عدة دقائق، فهل له أن يؤذن أو لا؟ إذا أذن من حوله وأسمع الناس فقد أسقط الوجوب عنه، أسقط الوجوب، لأن الأذان واجبه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما إذا لم يؤذن أحد، كما لو كانوا في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد أو المساجد الأخرى بعيدة لا يسمع، فإنه يؤذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة لما ناموا وما أيقظهم إلا حر الشمس قال: قوموا فإن هذا واد قد حضره الشيطان. فانتقلوا إلى واد آخر وقال لبلال: أذن. فأذن بلال رضي الله عنه. ولأن الأذان، وهذا من فضائل الأذان، سبب من أسباب طرد الشياطين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا انتهى من التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهى من التثويب أقبل وجعل يوسوس للإنسان. فالأذان سبب من أسباب طرد الشياطين، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على الأذان. واعلموا معاشر الحضور، وأنتم منكم مؤذنون ومنكم من أوكل له القيام على المسجد، أنكم في نعمة عظيمة، حيث أنك ترتبط بأشرف البقاع من بقاع الأرض عند الله سبحانه وتعالى. فلو احتسبت الأجر نلت أجورا عظيمة، فضل الأذان وفضل التبكير، ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، وتذكر الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة، وتدعو ربك، وتؤدي فريضة من فرائض الله، ثم تمكث ولعلك تكون آخر الخارجين من المسجد، تذكر ربك وتدعو وتتلو القرآن. فهذه فضائل عظيمة قد فوتها كثير من المسلمين الذين لا يأتون إلا قرب الإقامة، أو يأتون وقد قامت الصلاة، أو قد فاتتهم بعض الصلوات، يفوتهم التبكير ويفوتهم الدعاء بين الأذان والإقامة ويفوتهم تلاوة القرآن. فأنت في خير عظيم، ما عليك إلا أن تحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وإما ينبه عليه أنه قد اتفق الفقهاء أنه لا يصل الإقامة بالأذان إلا في المغرب، فهو اختلفوا فيه، فقد اختلفوا في المغرب. أما بقية الصلوات فقد اتفقوا على أنه لا يصل الإقامة بالأذان، بل إلى أذن يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يؤدي الناس السنة، كالأربع التي قبل الظهر، والركعتين التي قبل الصبح، وركعتين قبل العشاء، وأربع قبل العصر. وأما المغرب فالأصح أيضا أنه لا يصل الإقامة بالأذان، وهذا قول عامة الفقهاء، لكن ما هو القدر؟ الصحيح أن القدر هو ما يتمكن الناس من أداء ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة أي واجبا. وقال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وعليه فإنك إذا أذنت المغرب تمكث قدر ما يؤدي الناس الصلاة بين الأذان والإقامة، صلاة ركعتين، فإذا انتهى الناس أذن أقام المقيم. والإقامة الأملك بها هو المؤذن، الأملك بها هو الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. ومعنى أملك أي أنه هو الذي يختار وقتها، يقول: قم فأقم الصلاة، ولا يقوم المقيم بمجرد أن يرى الساعة قد تحركت أو نحو ذلك؟ وأيضا هل للإمام أن ينكر إقامة الصلاة لغير المؤذن؟ جاء في حديث من أذن فهو يقيم، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلو أقام غير المؤذن صح ذلك ولا حرج فيه. وإما أختم به هذه الكلمة، أنصح نفسي وإخواني بسعة الصدر وتحمل الناس والصبر عليهم، فإن بيوت الله سبحانه وتعالى يأتيها أصناف كثير من الناس، يأتيها سريع الغضب، ويأتيها المتضايق، ويأتيها الذي صدره واسع، ويأتيها العاقل، ويأتيها ربما زائل العقل. فعلى المؤذن وعلى المقيم أيضا القيم أن يتحمل أذى الناس، وأن يصبر، وأن يكون بشوشا لا يصد الناس بسوء خلقه عن بيوت الله تبارك وتعالى. فإن الناس إذا رأوا المؤذن أو القائم على المسجد حسن الخلق ورأوه بشوشا ورأوه صابرا ويتحمل أذى الناس ارتادوا هذا المسجد بانشراح صدر وبرحابة قلب، وهم مطمئنون، فرحون، مسرورون. أما إذا كان المؤذن أو القيم ممن يضايق الناس بكلامه أو سبه أو رفع صوته، فإن هذا قد يكون سببا من أسباب ترك الناس لهذا المسجد، ويخشى على هذا الرجل أن يكون ممن يصد عن بيوت الله عز وجل. فأنصح نفسي وإخواني أن نصبر على الناس، أن نصبر على الأطفال، ولا أنصحكم أن تطردوا الأطفال من بيوت الله عز وجل. حببوا الأطفال إلى بيوت الله، إذا رأيتم منهم عبثا أو لعبا أو إزعاجا أو أذية علموهم، بينوا لهم الحكم الشرعي. كان الأطفال يدخلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب، إذا قام حمله وإذا سجد وضعها، وهذا فيه الاعتناء بالأطفال. بل دخل الحسن أو الحسين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وهو يطأ في ثيابه، فنزل واحتضنه وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوما فأطال السجود، حتى خشي الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه وانتهى من الصلاة قال إن ابني هذا ارتحلني، أي صعد على كتفيه، فخشيت أن أؤذيه. فلا تمنعوا الأطفال من بيوت الله، لأنك إذا طردته من بيوت الله أو منعته من بيوت الله قد يكون هذا سبب من أسباب الصد عن بيوت الله إذا كبر. وأنا يخبرني رجل من كبار السن يقول كنا ذات يوم في مجلس، فقام رجل كبير وقال قوموا نصلي، وقال لأحد الشباب الكبار قم صلي، قال المساجد تركناها لكم حين أن طردتمونا منها ونحن صغار. فهذا الموقف أثر فيه إلى أن كبر. فإياك يا عبد الله أن تمنع أحدا من بيوت الله إذا رأيت من الأطفال تعد أو أذية أو عبث، فعلمه وأدبه بتأديب الشرع، وبين له أن هذه المساجد مساجد فيها السكينة والوقار وأداء العبادة. والطفل إذا رأى الكبار يعني لا يعبثون ولا يتكلمون وإنما يشتغلون بالعبادة اقتدى بهم، فمن عادة الصغار الاقتداء بالكبار. لكن إذا رأى الكبار يمزحون في المسجد ويرفعون أصواتهم ويكثرون من التلفت اقتدى بهم في هذا، وظن أن الأمر سائغ جائز لا محذور فيه لرؤيته الكبار يفعلون ذلك، فلا بد أن ينبه على هذا. فكونوا بارك الله فيكم دعاة خير، وكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، فبيوت الله سبحانه وتعالى أشرف البقاع، ولهذا أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتخصيص، فهي بيوت عظيمة علينا أن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نكون دعاة خير، وعلينا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، وأن نحسن التعامل مع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فكن بشوشا وكن واسع الصدر وكن صبورا على إخوانك المسلمين، يكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأدوا الأمانة التي أنيطت إليكم، وإياك أن تعتمد على فلان أو فلان ليفتح المسجد أو يغلق المسجد أو أن ينظف أو أن يرتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث الحسن: إن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأتقنوا العمل الذي أنيط إليكم، ولا تجعلوه إنما هو معاش فقط، بل اجعلوها قربة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.